الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهذا الباب الجليل باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة، يعني مع الجماعة. وذكرنا جملا من هذه في هذه المسألة، ولازلنا مع هذه المسألة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد، وما كان لمثلي أن أتكلم في هذه المسألة، لا سيما وأنها تفرق بين الناس، وليس أيضا لمثلي أن يفرق بين الناس، لكننا نبين ما رسم لنا علماؤنا أسسا وأصولا على إغرارها وعلى وبعد النظر إليها يميز أو يميز كل إنسان نفسه، هل هو من هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس منهم. فإن كان منهم فليحمد الله وليزدد مما فيه من خير، وإن لم يكن منهم فليستغفر الله جل في علاه ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، ويترسم خطى صفات هؤلاء القوم حتى يكون منهم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفرد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وعن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسواد الأعظم الحق وأهله. تم الأسبوع الماضي وبينا بأن الله جل في علاه تدارك هذه الأمة بلطفه ورعايته وتوفيقه وتسديده، فإن الله جل في علاه وفق من هذه الأمة طائفة تقوم على هذا الدين وتعمل به وتعض عليه بالنوارز حين يفسد الناس وحين يفسد الناس، فيصلحون حين أفسد الناس، يقومون على دين الله حتى يموتون على ذلك. وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لمنا شمل الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة، وسنبين من الجماعة وهم على كثرة وقلة كما بينا الأسبوع الماضي. ثم بين لنا سمات وصفات هؤلاء بأنه أشار يقللهم وجعل لهم صفات وسمات ذكرناها الأسبوع الماضي، واليوم نجلي لها العلامات الظاهرة التي أيضا من الأحاديث والآثار أثبتها الشرع لهم، علنا نترسم خطى هؤلاء القوم ونكون من الناجين كما نجوا. فإن قول السلام عليكم بالجماعة، ولما قال افترقت هذه الأمة على 73 فرقة وذكر أن منها هي الناجية، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولما سألوه عن الجماعة قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا ما حصنا النظر في قول سلم من أراد بحبوحة الجنة أيضا، أو قول عمر من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فعلينا أن نقول: من الجماعة؟ كثرهم أم قلة؟ أقول: الجماعة المقصود الأصلي والأسمى لها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الجماعة، هم الأسوة، هم القدوة. وفي الرعيل الأول الرعيل الزكي النقي، رعيل القيادة والسيادة والريادة، كانوا كثرة وملأوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها ذكرا لله جل في علاه، عبدوا الناس لرب الناس جل في علاه، فكانوا في كثرة. وذكرهم الله جل في علاه معدلا إياهم من فوق سبع سماوات، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها أن تقتفي أثرهم وأن تعد على سننهم وأن تعد على طريقهم. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال جل في علاه: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل علامات الإيمان حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وأيضا أمر بأن نعض بالنوارز على سنن هؤلاء الأخيار: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوارز وإياكم ومحدثات الأمور. وأيضا قال: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. وأمر الأمة أن تسترشد بهما، وأن الأمة إذا اتبعت أبا بكر وعمر رشدوا وفلحوا، وكان النجاح والفلاح والسداد والتوفيق موافقا لهم. فالجماعة المقصود بها هم صحابة رسول الله، وهم كانوا على كثرة في الرعيل الأول. أما في هذه الأزمنة التي توالى فيها الفساد كما قال أنس وبين أن ما من زمن إلا والذي بعده أشر منه، فإنهم في قلة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم يقلل هذه الطائفة في ناس الفساد فيهم كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناس قليلون صالحون، أو ناس قليل صالحون، في ناس سوء كثير. وقال: لا تزال طائفة قليلة، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالتقليل في الزمن المتأخر هل هو يجعل طائفة قليلة أو حفنة صغيرة في بوتقة النجاة والباقون على هلكة؟ هذا الذي لا بد أن نفصل فيه ونبينه حتى لا يلتبس الأمر على كثير من الناس فيقول: أدخل نفسه ومن معه وأخرج الآخرين. ونعوذ بالله ممن يقنط من رحمة الله جل في علاه، أو يحجر واسعا واسعه الله جل في علاه. اليوم الآن على موعد أيضا مع الصفات الجلية الظاهرة التي وسمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة حتى نترسم خطاه. من هذه الصفات: أعظم الناس تمسكا بسنة. يعني هذه الصفة علامة مميزة جدا لهذه الطائفة، أنهم يسارعون إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها وتطبيق هذه السنة، ويثرون من البدعة فرارهم من الأسد. فهم أقرب الناس إلى سنة وأبعد الناس عن بدعة، وأعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا بآية قل إن كنتم، علامة مميزة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فترى هؤلاء القوم يعظمون السنن، يسألون عنها ويطبقونها، تشتاق قلوبهم إلى فعل النبي، إلى نوم النبي، إلى طعام النبي، إلى جلوس النبي، يفعلون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبهم تطير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يطبقون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا حيا بين الناس، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ينظر إلى أثر القدم، كيف كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم فيبول كما يبول النبي صلى الله عليه وسلم، يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأخذه من الصحابة ومن بعدهم الذين مدحهم الله جل في علاه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذه الجماعة، والذين بعدهم علامتهم علامة النجاة مع الصحابة. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فاتباع الصحابة بإحسان هو أن تترسم خطاهم وأن تعمل مثل ما عملوا. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يسير إلى المسجد، ذاهبا إلى المسجد، ما كان في داخل المسجد وما جلس في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، يسير إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه، فتكلم بكلمة لأصحابه لا لابن مسعود، فقال: اجلسوا. وكان ابن مسعود خارج المسجد فجلس ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. جلس عمران بن حصين يحدث التابعين عن رسول الله وعن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم حديث الحياء، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقام كعب الأحبار كان من التابعين وقد أسلم، فقال: نعم، إن من الحياء لحكمة، إن من الحياء لوقار، إن من الحياء لسكينة. فغضب عمران بن حصين غضبا شديدا تعظيما للآثار والسنن، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن حكمائك وعن فلان وفلان، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تذكر معه أحدا كائنا من كان. فكانوا يعظمون سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة هؤلاء القوم تراهم يسارعون في السنن، يتعلمونها ثم يطبقونها ثم ينشرونها بين الناس، وهم أكثر الناس تعظيما للسنة. وإن كانت طائفة تعظم هذه السنة ولا تستطيع أن تطبقها، هؤلاء لا يخرجون من الفرقة ولا يخرجون من الطائفة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم ما يحول بينهم وبين السنن، ما يعذرون عند ربهم أو يعتذرون، يقولون نعم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نبجلها، لابد أن نعمل بها، لابد أن نأخذ بها، لابد أن نطبقها، ولكن يحول بيننا وبينها كذا وكذا، عندهم أعذار. أما الذي تراه أمام الناس يجابه أهل السنة، أو نقول يأتي بالسنن ويستهزئ بها ويستهزئ منها ويستهزئ ممن يطبقون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تعد منهم. الذي مثلا يقول أين نحن من هؤلاء الذين يقولون بالثوب القصير أو بالسواك، أو يرون أن صلاتهم لا تصح من غير السواك، وليل نهار يكلموننا عن دورات المياه والحيض وغير الحيض والنفاس، يستهزئون بمن يتمسك بالسنة، بل ويستهزئون بالسنة، هذا لا يمكن أن تعده من هذه الطائفة، لأنه لم يعظم السنة. لو كفاه أنه لم يطبق السنة ثم اعتذر وقال يحول بيني وبينها كذا وكذا، لكن هذه سنة النبي وحري بنا، حتى ولو كانت سنة نافلة ليست واجبة، حري بنا أن نطبقها، وإن لم نستطع فعذرنا عند الله جل في علاه، فيعظمها ويعظم أهلها. أما أن يعادي أصحابها ويعادي من يتمسكون بها، بل ويستهزئ بها ويتنطع على من يتمسك بها، ثم يرميه بالأقاويل التي تقلل من شأنه، فهذا لا والله لا يكون من هذه الطائفة بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسمها ووصفها ودقق في وصفها، قال ما أنا عليه وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم عن مسألة إسبال الثوب، يقول الإسبال مخيلة، ولم يفرق بين كبر ولا غير كبر، يقول الإسبال مخيلة. ولما دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن إزاري يسقط مني وأنا أتعهده، يسقط منه فيكون تحت الكعب، فإن كان في موضعه ماذا أين يكون؟ لو كان في موضعه في الوسط أين يكون؟ فوق الكعب، يعني ما كان تحت الكعب، لكن هو لأنه نحيف من نحافته ينزل إلى تحت الكعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، أنت أصالة مقصر ثوبك فوق الكعب، فأنت لنحافتك يسقط منك. أقول والذي يوضح ذلك جليا، ابن عمر كان مكابرا متكبرا يمشي في الأرض في خيلاء وكبر، والعياذ بالله، حاشا لله من الجريء الذي يتكلم على ابن عمر بهذا الكلام، خاب وخسر، بل فسق وتزندق من يتكلم عن ابن عمر بهذه الطريقة. ابن عمر الأثري، ابن عمر المعظم لسنة الإسلام، لا يمكن أن يظن به أنه كان من الكبر مما كان. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لو كان يقوم من الليل قسطا، فكان عبد الله بن عمر استأذن لرسول الله فقال من؟ فقال عبد الله، يعني السلام يقول من الطارق، من الداخل؟ فقال رسول الله، فقال ابن عمر عبد الله بن عمر، أو قال عبد الله، فنظر إليه السلام فوجد إسبال الثوب. ونحن نظن بيقين، أو تخالفونني فنتناقش، نظن بيقين أن ابن عمر ليس متكبرا وليس من أهل الخيلاء بحال من الأحوال، توافقون أم تخالفون؟ يبقى إذن لو قلنا بأن ابن عمر أسبل إزاره إلى تحت الكعبين، أسبله خيلاء أم أسبله بغير خيلاء؟ بغير خيلاء. انظر هنا، لو كان كما يفرقون، كما يزعمون بهذا التفريق، لفرقه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال لو كنت عبدا لله لرفعت ثوبك، وهذا على العموم. فكأن السلام قال أناط العبودية والذلة لله جل في علاه بأن يرفع ثوبه فوق كعبيه، وهذه دلالة واضحة جدا على أنها لا تفرق بين الخيلاء وبين غير الخيلاء، مصداقا لقوله السلام الإسبال مخيلة. ولذلك ترى أهل السنة والجماعة يعظمون السنن، لا يمكن أن ترام حتى وإن لم يعملوا بها، لا يمكن أن يحتقروا سنة ولا يقللوا من شأنها. عمر بن الخطاب على فراش الموت بعدما طعن وهو ممدد على الأرض، دخل عليه شاب قد أسبل إزاره، فأحسن القول في عمر، أنت وأنت وأنت وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكمت بالسوية وعدلت وخصمت بالسوية، وجلس يثني عليه، فنظر إليه ابن عمر وقال إن سألك ربك تجيب عن ذلك أو تقول بما قلت؟ قال أقول بما قلت. فرحل الرجل بعدما بكى عمر، رحل الشاب فقال أتوني بهذا الشاب. فجاء الشاب فقال يا بني، ونظر إلى ثوبه فوجده إيش؟ مسبل إزار. فقال له يا بني ارفع ثوبك مرضاة لربك ومسخرة لثوبك. يا أمر معروف عن المنكر، وهو يموت في هذه المسألة تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستشهد بذلك أنه لا فرق بين المخيلة وغير المخيلة. إذا لو كانت مخيلة لقال له عمر يا بني أنت أسألت هذا الإزار كبرا وخيلاء؟ إذا قال له لا، فإذا يقول له إذا ارحل راشدا، لأن النهي منصب على الكبر وعلى الخيلاء. فنقول حتى ولو كانت المسألة خلافية، وتكلم بها بعض العلماء وقالوا يحمل مطلق على المقيد وهذا مرجوح، وقد بينا خلاف التنوع وخلاف التضاد، لما نقول بأن هذا الخلاف هل يصح لإنسان أن يتجرأ ويبدأ يتنطع أو نقول يتجرع على من يقيم بهذه السنة فيسب فيه ويطعن فيه لأنه يتمسك بهذه السنة؟ وهل له أن يتكلم عن هذه السنن بالاستهزاء والتخفيف ويقول هذا تفريق للأمة؟ لا والله، ده هذا جمع للأمة وشمل للأمة يلتئم بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فترى علامة الناجي، علامة الموفق المسدد، حتى وإن لم يعمل بالسنة وإن لم يطبق السنة فهو يعظم السنة ويقول هذه السنة فوق رأس في قلبي في عيني، ما استطعت أن أطبقها أذري عند ربي، ثم يعظمها ويعظم من يطبقها ولا يشن الحرب الشعواء على من يطبق السنة. يبقى إذن هذه أول الصفة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، صفة جلية ظاهرة، فخذ عندك واحفره بين صدرك، من رأيته يعظم رسول الله ويعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الطائفة الموفقة المسددة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. ومن رأيته يطعن في من يتمسك بالسنن أو يقلل من شأن سنة يقول هذه سنة ما يمكن أن نفعلها أو نفعلها ويقلل من شأن السنة، فاعلم أنه ليس من أهلها، فليتوب وليؤوب إلى الله جل في علاه وبالتوبة مفتوح. وإذن علامة ظاهرة أيضا بينها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا لهذه الفرقة وهذه الطائفة. العلامة الثانية، تراهم يعظمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم من كل قلوبهم، لا يطلقون ألسنتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون حب صحابة رسول الله دين وإيمان وإحسان، وبغض صحابة رسول الله كفر وبغي وطغيان، ويعلمون أن النفاق، كل النفاق هو التجرؤ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان كل الإيمان هو حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غرو ولا عدد. فإن رسول الله أناط الإيمان بحب الأنصار وأناط النفاق ببغض الأنصار، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم صحابة رسول الله. أهم سمة أنهم يترسمون خطاهم ويعلمون أن هؤلاء النجاة في طريقهم، علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، فجعل بغض الصحابة من علامة النفاق. ولذلك قال بعض المحدثين من التابعين ما أستحضر اسمه الآن وهو يحدث، قال معاوية بوابة الصحابة أو معاوية بوابة النجاة، من تجرأ على معاوية فهو عليه على غيره أجرا، فمن تكلم في معاوية سينزل ويتكلم في باقي الصحابة، فما بالكم في من يتكلم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأخيار الأئمة الكبار. فنقول معاوية بن أبي سفيان كعلي بن أبي طالب كعثمان بن عفان كأبي بكر، ما من أحد من الصحابة نذكرهم إلا ونقول رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك علامة هذه الطائفة أنهم إذا ذكر عندهم الصحابة يتردون عليه، وعلامة هذه الطائفة أنهم لا يفرقون بين الصحابة في الفضل، يقولون هم كلهم سواء في الفضل، هم خير الناس، لكن التفاوت في الدرجات كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أجمعت عليه الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعد ذلك باقي العشر المبشرين ثم بعد ذلك الأفاضل الأخيار كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وهؤلاء الأخيار الأمارد. فتراهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعملون بقول مالك إن من الدين أن تعلم أبنائك حب أبي بكر وعمر، إن من السنة أن تعلم أبنائك حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت إن النفاق علامته أن يقع في صحابة رسول الله، فإن رأيت رجلا تكلمه عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي أو عن معاوية فيشمئز قلبه أو يتضايق ويبين لك اشمئزاز القلب، فاعلم أن هذا رجل في قلبه من النفاق ما فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الأنصار أو بغض الصحابة على التوسيع وعلى التعميم، بغض الصحابة علامة من علامات النفاق. يبقى العلامة الثانية لهذه الطائفة يحبون صحابة رسول الله، يتردون عليه ويكفون بألسنتهم عما وقع بينهم، يتردون على كل واحد منهم، معاوية قبل الصحابة الآخرين، قبل علي وقبل عثمان، لما؟ لأن البدعة، كل البدعة هنا وقعت في الكلام على معاوية رضي الله عنه وارضاه. وأيضا عندما يفضلون من فضلهم رسول الله، علي بن أبي طالب نفسه قام خطيبا في الناس فقال أيها الناس أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم الله أعلم بمن، يعني لم يفضل عثمان عليه، وهذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، تقديم عثمان على علي أم تقديم علي على عثمان، كثير من أهل الكوفة قدموا علي، وبعد ذلك إجماع أهل السنة كان تقديم عثمان على علي بن أبي طالب، استقر عليه القول بعد ذلك. الغرض المقصود أن الكلام في أي واحد من الصحابة دلالة على علامة البدعة لا على علامة السنة. العلامة الثالثة التي تميز هذه الطائفة، يعتقدون في الله الاعتقاد الصحيح. إذا أردت أن تعلم أن هذا الموفق، العبد الموفق المسدد، سله عن يد الله جل في علاه، سله عن نزول الله جل في علاه، سواء الصفات الذاتية أو الخبرية أو الصفات الفعلية. يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فإذا سألت الرجل وقلت له قال الله يد الله فوق أيديهم، يد الله مع الجماعة، يد الله على الجماعة. فسألت ما هي يد الله الذي فعلها، كيفية يد الله؟ تراه منطلقا يقول سأثبت ما أثبت الله لنفسه، وأثبته له رسوله، وأثبته له الصحابة. فهو على اعتقاد حذو القزة بالقزة، على اعتقاد الرسول في ربه، وعلى اعتقاد الصحابة الكرام في ربهم جل في علاه. فيقول يد الله يد حقيقية لا نعلم كيفيتها، هي لها كيفية لكن لا نعلم كيفيتها، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. فيثبتون لله ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فيقولون ننفي عن الله الظلم لكمال عدله جل في علاه. فهم يعتقدونه كما يعتقد السلف. وتراهم أيضا في الصفات الفعلية يثبتونها لله جل في علاه دون تحريف ولا تأويل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم ثلث الليل الآخر، فيقول ما هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فأستجيب له، فيقولون ينزل ربنا، نعم ينزل ربنا حقيقة حقيقة، هذا فعل من أفعال الله جل في علاه، دلالة على كمال الله وعلى جلال الله، ولا نكيف النزول، بل ولا نتنطع ونقول طب إذا نزل هل يخلو منه العرش ولا ما يخلو منه العرش، نقول لا ينزل ونزوله يليق بجلاله وجماله سبحانه جل في علاه. فهم يثبتون في عقيدتهم ما أثبته الصحابة لربهم وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعارهم في ذلك يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ويسعنا ما وسع الصحابة. قال الله تعالى ينزل قلنا ينزل كما قال النبي وقال الرسول. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوى الرحمن على العرش، وقال الصحابة استوى، لا نقول استولى. لما؟ لأنه يسعنا ما وسع الصحابة، لأن الافتراضات في هذه المسألة إما أن نكون نحن أعلم من رسول الله وأعلم من صحابة رسول الله، وهذا لا الإجابة لا بالإجماع، وإما أن نقول بأن الرسول والصحابة كتموا الحق فلم يبلغوه فبالإجماع لا. فإذا تكون الإجابة السديدة إذا يسعنا ما وسع الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ينزل، الرحمن على العرش استوى استوى. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضلال والهدى بيد الله، الله يضل، نعم يضل، وليس هذا ظلما وليس إجبارا، هذا فهم خاطئ لمن فهم مغلوط لمن يعمق العلم في العقيدة. نعم بيد الله الضلالة وبيد الله الهداية. قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. طب هذا إجمال، ائتني بالآية التي تثبت أن الله يضل عباده. أقول قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أي أكمله يضل، هو يضل، نعم الله يضل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله يضل، يضل الذي يستحق الضلالة، فيجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ونقول هذه عقيدة صحابة رسول الله، هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من علاماتهم أنهم يعتقدون في ربهم ما يعتقده رسوله، ويعتقدون في ربهم ما يعتقده هؤلاء الأخيار وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا السمة الرابعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في صفة هؤلاء القوم، لا يتجرؤون على تكفير أحد، وهذه مسألة محط أنظار، وقد بينتها كثيرا، وقد وقفت معها كثيرا، وقلت لا يتجرأ على التكفير إلا جريء جاهل. وهذه المسألة شائكة جدا، وهي ليست بالهينة وتوابعها وخيمة. فإن علامة أهل السنة والجماعة لا يطلقون التكفير على أحد، ولا يقنطون أحدا من رحمة الله جل في علاه، لا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على تكفيره، لا يكفرون إلا من كفره الله في كتابه وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجرؤون على أحد أتى بالطمات أن يقول هو كافر إلا بدليل أوضح من شمس النهار، يخافون. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة، أجل ما يكون أسامة يقول صبحنا القوم بعدما أرسلنا نمسلم في سرية، فصبحنا القوم فغنمنا، فلاذ مني رجل خلف شجرة وكان معي أخي الأنصاري، فتوقف عنه الأنصار، كف عنه الأنصاري، فأخذت الرمح لأطعنه فقال لا إله إلا الله. دخل الرجل بذلك في إيش؟ توافقون؟ دخل في الإسلام؟ ليش دخل في الإسلام؟ نطق بالشهادة الركن الركين، فقال لا إله إلا الله. فقام أسامة وهو يجتهد، انظروا اجتهاد أسامة مش اجتهاد الأحد أمثلنا، الأراذل أمثلنا، الضعاف الذين لا يفقهون ويعرفون بما لا يعرفون، أسامة، أسامة العربي القح، أسامة الذي نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتربى على مائدته ويتعلم، أسامة باجتهاده قال هذا الرجل فيه زيغ وبطلان، هذا الرجل ما يتكلم إلا بهتانا يفر مني بهذه الكلمة، فقتله تأولا على أن الرجل يقول ذلك حتى يفر من القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال له قتلت، قال له رسول الله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لا ذا مني وما قال ذلك إلا خوفا من الموت. فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يعنف ويؤكد ويغلظ أن من دخل حديقة الإسلام لا يتجرأ أحد على إخراجه منها إلا بدليل أوضح من شمس النهار، واجتهادك هذا باطل لا يصح. كما قلت كثير من الأئمة قالوا لو كان الرجل على 100 99 من الكفر وواحدة من الإيمان لحملناه على الواحدة من الإيمان إحسانا من الظن بالمسلم. لا يمكن لك ولا أن تتجرأ على أن تقنط عباد الله من دين الله جل في علاه ولا من رحمة الله جل في علاه، كما قال ابن أبي العز أنه لا يحل الأحد كائنا من كان أن يقنط عباد الله من دين الله جل في علاه، أو قال لا يمكن لأحد أن يحكم بأن الله لم يغفر لفلان أو أن الله سيخلده في نار جهنم. هذا تألي على الله جل في علاه، هذه من الغيوب لا يعلمها إلا الله. فمن علامات أهل السنة، من علامات الفرقة التي نجاها الله ووفقها وسددها، لا يتجرؤون على تكفير أحد بحال من الأحوال، فضلا عن الأئمة والولاة فهم لا يتجرؤون على التكفير. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لرجل يا فاسق أو قال له يا كافر ارتدت عليه، فإن كانت على صاحبه فكان، يعني كان هذا القول له حقا، وإلا فارتدت عليه فحارت عليه، يعني رجع باء بذنبه بما تجرأ على أنه أخرجه من دين الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعن المؤمن كقتله، فلا يهمك قتلته أم قلت أنه أو قلت إنه كافر، فهذه مساواة بهذه وبتلك. فمن علامات هؤلاء أنهم لا يتجرؤون على تكفير أحد بحال من الأحوال. وإذا وقع فعل الكفر وقول الكفر الذي أكمله الذي تأسيب أوضح من شخص النهار نريد بقى العلمية الآن، قلت من منهج أهل السنة والجماعة وتعلم من بعيد تقول هذا من أهل السلف، هذا من أهل السنة والجماعة، هذا الذي يتمسك بدين الله جل في علاه أنه لا يتجرأ على تكفير أحد، وإن كان وقع الكفر ووقع الفسق الذي كيف نعرف أن هذا كفر أو هذا فسق؟ نعم، الذي قام الدليل على أن هذا الفعل كفر، وقام الدليل من الكتاب من قول الله أن هذا كفر، وقام الدليل من السنة أن هذا كفر، نقول حتى ولو وقع منه الكفر والفسق بدليل من الكتاب مش بالهوى ولا بكلام أصحاب الهوى، لا أقول قال الله كذا سماه كفرا، قال النبي كذا سماه كفرا، فعندنا الدليل الظاهر أن هذا الفعل كفر والقول كفر، أقول حتى ولو وقع القول بالكفر والفعل بالكفر. فأقول عندنا علماء السلف فرقوا كما تعلموا من نبينا، فرقوا بين النوع وبين العين، فيقولون القول كفر والفعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر، ولا يمكن لنا أن نتجرأ ونخرج من دائرة الإسلام حتى تقام عليه الحجة من عالم مجتهد نحرير يعلم هذه المسألة كيف يقيم هذه الحجة ويزيل هذه الشبهة. فإذا علامات أهل السنة والجماعة، علامات الفرقة الموفقة المسددة التي بينها الإنسلام أنها لا تتجرأ على تكفير أحد كائنا من كان حتى ولو وقع في الكفر، إلا أن يكون كفرا بواحا أجمعت الأمة على كفره ككفر النصارى واليهود وكفر أبي لهب وكفر الوليد بن المغيرة، هؤلاء قد دل الدليل على كفرين، فنحن نقول بما قاله الله جل وعلا وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت من تجرأ على تكفير الآحاد والجماعات فاعلم أنه من أهل البدعة والضلالة، واعلم أنه ليس موفق ولا مسدد، فادعو الله له أن يوفقه ويسدده، وناصحه إن استطعت إلى ذلك، وناظره إن استطعت إلى ذلك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمى النعم، واعلم أنه ليس موفق ولا مسدد ولا من هذه الطائفة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الأخيرة التي تستنبط من كثير من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمور وحرمة الخروج عليه، أيضا هذه المسألة قد أشبعنا فيها القول، ولكن تعريجا بإيجاز عليها إن الله جل وعلا أمر أمرا علينا أن نأتمر به، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقلت أولي الأمر المقصود بها في الآية العلماء والأمراء بأدلة كثيرة على ذلك. ما الدليل على أن أولي الأمر هنا يدخل فيها العلماء الذين يعضدون شأن الأمراء؟ إيش الدليل على أن أولي الأمر يدخل فيها العلماء؟ لا فض فوق، لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، فسماهم أولي الأمر. فهؤلاء العلماء والأمراء لا لهم علينا السمع والطاعة كما قال الله تعالى، وقال للسلام على المرء السمع والطاعة في المنشأ والمكره، وقال وعلى أثرة منا، وأيضا قال للسلام وإن ضرب ظهرك فمسلم في غيره، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك السمع والطاعة. بل في رواية أخرى عندما استفسر من السلام أرأيت إن ظلموا، أرأيت إن جاروا، أرأيت إن أخذوا المال، أرأيت إن نهبوا المال، إن ضربوا، إن قتلوا، إن ظلموا، إن جاروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم ما حملوا وعليك ما حملت، أدي ما عليك وسل الله ما لك. هذه صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، فترى أن أهل السنة والجماعة يقيمون بذلك السمع والطاعة لولاة الأمور مع المناصحة، فإذا وجدوا جورا، إذا وجدوا ظلما، إذا وجدوا فسقا فإنهم يناصحونهم كما قلت إما بالمراسلات وإما بالدعوة في الصحر، وهذه على كل مسلم كما قال الفضيل بن عياض وقال مالك وقال أحمد لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولاة الأمور. ومع ذلك يقولون وإن ظهر الفساد وإن ظهر الجور وإن ظهر الظلم لا يجوز في حال من الأحوال الخروج عليه. وهذا نقل فيه كثير من العلماء الإجماع من السلف والخلف، والذي نقل من المتأخرين عن المتقدمين عدم جواز الخروج على الأئمة وإن كانوا فاسقة وإن كانوا ظلمة النووي وابن حجر وأيضا القاضي عياض وأيضا القرطبي. قال النووي: وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن ظهر في الخوف وإن جار وظلمه. وأيضا قال الحافظ ابن حجر بنفس الكلام بالنص، قال: وأجمع الفقهاء على السمع والطاعة لولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. وهذه دقة نظر من علمائنا، لأنهم علموا أن الفساد المستشري واستباحة الدماء والفوضى بين الناس لا تكون إلا بذلك. وإلا فعندنا السلف ابن عمر وأنس كانوا في عصر أظلم الظلمة وأتقى الطغيان، ظهر من هذا الرجل من هو؟ الحجاج. الحجاج في أظلم من الحجاج، بل اختلف بعض العلماء في تفسيره، لكن نقول ظهر ظلمه وجوره، بل أهين الصحابة الذين لابد أن يحملوا فوق الرأس، أهينوا الصحابة في عصرهم ولم يقل أحد من العلماء بالخروج عليهم، بل أنكروا فتة ابن أبي الأشعث لما خرج على وسعيد بن جبير، مع أن سعيد بن جبير قتل مظلوما ولكن العلماء خطأوا فعل سعيد بن جبير لخروجه على الحجاج. فهذا تنصيص من علمائنا الثلاث يظهرون أن المصالح تقدم على هذه المفاسد العظيمة، وهي عدم الخروج وسل الله ما لك وأدي ما عليك. هذه أيضا من علامات هؤلاء الطائفة أنهم لا يتجرؤون، لا يؤلبون الناس على ولاة الأمور، بل يناصحون سرا ويدعون سرا، وأيضا يلملمون شمل الناس بالالتفاف حول الكتاب وحول السنة. هذه هي العلامة الأخيرة التي نستنبطها من هذه الأحاديث التي ذكرت صفات هؤلاء القوم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جماعة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفيق وبالتسديد. والأسبوع القادم إن شاء الله لابد أن نتعرض للكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ في النار. قبل أن أدخل في هذا الموضوع أنه مهم جدا وشائك، حتى لا يعلم أحد أننا نقول بأن هذه الطائفة التي تمسكت بالسنة عبد الله بن نوارد وعملت كذا وعملت كذا بالصفات التي ذكرناها أن غيرهم من أهل النار وأن غيرهم من أهل الضلال والبدع. لا، سنبين التفصيل. أولا، هذه السمات وهذه الصفات التي ذكرناها الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع تدل على درجات الكمال، يعني هذه درجات الكمال، فمن بلغها بلغ الكمال وبلغ شأنه، والذي انتقص منها ينتقص بقدره وبحسبه، فمن تركها كلية فلا أشك بحال من الأحوال أنه من أهل البدع والضلال، بل من الفرقة 73. وإن كان ترك منها شيئا عذر به، إن كان له العذر فهذا أمر آخر، لكن تركه عمدا فهل يخرج في 73 أم لا؟ هذا الذي سنفصله، والراجح أنه لا يدخل بحال من الأحوال، بل عليه ما حمل وله الخير الذي أظهره بتمسكه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث السابقة غير الفوائد التي استنبطناها: أولا، عناية الله بهذه الأمة. هذه الأمة ما خلقها إلا لتقود ولتسود ويكون لها مطلق الريادة والسيادة والقيادة، رحمة من الله بهذه الأمة، ما في أمة مرحومة مثل هذه الأمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة مسددة موفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمتي الخير لا يدرى كالمطر، يعني الخير في الأمة من الأول ومن الآخر ولا يدرى، هل هو في أوله الجم أم في آخره الجم. فالأمة فيها الخير فيها الخير، لكن هذه الفائدة من أين نستنبطها؟ لا نستنبط أن عناية الله تتدارك هذه الأمة، أن رحمة الله ولطف الله ورفعة الله بهذه الأمة، أو خاص الله جل وعلا هذه الرفعة وحفظ الأمم بهذه الأمة. نعم، هذا جيد، لكن أنا أريد أن أصرح منه عشان أدخلك في باب عقيدة مهمة. وأجر أمتي أحسنت، هذه منها تعظيما لها. نعم، لكن في الثالثة التي سنبين بعد ذلك أن هذه الأمة موفقة مسددة. إخوة، ده باب عقيدة مهم جدا، اتقوا الله في أنفسكم وفي عقيدتكم، وهذه علامة أهل السنة والجماعة، عقيدة سليمة سديدة. إخوة أفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله مع الجماعة، مع هنا المعية. فنقول قلنا هذه الأمة مسددة مرحومة، ليش؟ لأن معية الله معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية العلم، معية الربوبية، عندما قال الله تعالى: قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية الكتابة، معية العلم، يعلم ما أنتم عليه، الغيب والشهادة، يعلم كل شيء، هذه معية العلم، ليس فيها ميزة لأنه يستوي فيها المؤمن والكافر. أما المؤمن فخصه الله بمعية أخرى هي هنا المذكورة، وهي معية النصرة، معية التوفيق، معية التسديد. ودلالة ذلك: فلما تراءى الفئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ أجيبه ما هي النصرة هنا؟ قال إن معي ربي أكمله، فيها الدلالة. أحاول فأجيب أكمله، ما هو هذا الذي يوضح لكم آية الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق. فهذه دلالة على التوفيق والتسديد. كان بعضهم يقول يوشع بن نون أخذ الخيل وقال أين أمرك ربك يا موسى؟ قال هنا، فينزل بالخيل إلى الماء حتى يغطي الماء رأسه، فيقول يا موسى إني أعلم أنك صادق، أين أمرك ربك؟ هنا هنا الموت. فيقول أمرني ربي هنا. فلما التحم الصفان وعلم أصحاب موسى أنهم مدركون والهلكة البحر أمامهم والعدو وفرعون خلفهم، قام موسى قال لا، إن كان الله معنا عامة يكتب ما نحن فيه، هو معي بالتزيد والنصر ووعدني بذلك. فقال إن معي ربي سينصرني، سيسددني، سيوفقني، سيهديه وهداه، أن اضرب بعصاه. فأوحينا الفأل التعقيب، فالنصر والتزيد والتوفيق جاء هنا. أيضا آية أخرى تبين لنا معية التزيد والنصر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال؟ إنني معكما أسمع سمع إجابة أحسن، إني معكما، إنني معكما أسمع وأرى، وأرى ما يحدث ويدور بكم، فأنصركم وأيدكم وأمنعكم من كل سوء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال لو نظر أحدهم من أعلى لرآنا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستيقن في نصرة ربه وتوفيق ربه وتسديد ربه؟ ماذا قال؟ لا تحزن إن الله معنا. معنا بإيش؟ بتوفيقه وتسديده ونصراته. والآيات تدل على ذلك، انظر إلى العجز وانظر إلى الصدر وانظر إلى النهاية والمقدمة في السياق. قال إن لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكنته وأيده بجنود لم تروها، تسديد وتوفيق ونصر من الله جل في علاه. فهنا قول السلام يد الله مع الجماعة يعني توفيقا وتسديدا، لأن الله مع البشر أجمعين يكتب ما هم عليه، يعلم الغيب والشهادة. الفائدة الثانية التي تستنبط من هذا أن الخلاف سيقع لهذه في هذه الأمة سيقع، لكن المرحوم من ألف الله قلبه على ما عليه الجماعة، على ما كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، بقول الله جل في علاه ولا يزالون مختلفين، ثم قال إلا من رحم ربه. فإذا يرحم ربك عباده بأن يوفقهم ويسددهم إلى الطريق القويم المستقيم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام. إن شاء الله الأسبوع القادم سنبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار، وهل هذا يعني يأخذ كل الذين في الساحة ونقول كل هؤلاء في النار وكل هؤلاء ضلال ونحن فقط أهل السنة والجماعة ونحن فقط رافعين شعار النجاة وبعد ذلك الضلال والهلاك للآخرين؟ لا والله، هذا تجرؤ على الله لك ولا، لكن يكون لها تفصيل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار. وهل شذ في النار معناه الخلود في النار، أم هو الكلام على بدعة معينة أو نقول مساوئ معينة يهذب بها المرء ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة؟ هذا الأسبوع القادم نفصله بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله عنا خيرا.